الاستئذان من الآداب الإسلامية والاجتماعية التي حث عليها الإسلام أدب الاستئذان، فهو أدب رفيع ونزاهة في الأخلاق وعفة في السلوك، تمنح الناس حقهم في الخصوصية وعدم مفاجأة غيرهم لهم على حال لا يرغبون أن يطلع عليهم فيه أحد، ويحافظ على صيانة حرمات البيوت وعدم هتك أستارها. والاستئذان طلب الإذن في الدخول أو التصرف في محل لا يملك المستأذن، وهو نوعان، منهما هو من خارج البيت والآخر من داخله. فالقسم الأول الاستئذان من الخارج ممن يريد أن يدخل حتى يتهيأ أهل البيت لاستقبال الضيف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يرشد الباري سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فبسبب ترك الاستئذان أو الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت. ومعنى الاستئناس أبلغ من الاستئذان، إذ هو بالإضافة إلى ما فيه من معنى طلب الإذن فيه أيضا معرفة أنس أهل البيت واستعدادهم لاستقباله ورضاهم عن دخوله عليهم. ومن عظمة الأدب والذوق في الإسلام أن الاستئذان يبدأ بالسلام ليدخل الألفة والطمأنينة على من يريد أن يدخل عليه، ويطلب الدخول بعد السلام ولا يدخل حتى يؤذن إليه فإن أذن له دخل، وإن قيل له ارجع رجع. ومن عظمة الأدب والذوق في الإسلام أن الاستئذان يكون ثلاثة وإلا رجع، فيبدأ المسلم بالاستئذان، فإن لم يرد عليه أحد أعاد الاستئذان مرة ثانية، فإن أذن له دخل، وإن قيل له ارجع رجع، فإن لم يرد عليه أحد أعاد الاستئذان مرة ثالث، فإن أذن له دخل، وإن قيل له ارجع رجع، فإن لم يرد عليه أحد رجع كذلك وترك صاحبه ولم يقتحم عليه البيت، سواء علم أنه بالداخل أم ليس بالداخل. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان وآدابه في عدة أحاديث، ففي السلام قبل الاستئذان حديث ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل؟ فسمعه رجل فقال: السلام عليكم أدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود. وعن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. الحديث رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا. فلم يؤذن لي فرجعت. فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. متفق عليه. ويوضح قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله فائدة الاستئذان ثلاثة، يقول: الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذن له فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا، ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر، شعب الإيمان. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم من اقتحم عليه دون استئذان، وأمره أن يرجع ويستأذن ثم يدخل إن أذن له وإلا رجع، وذلك في تطبيق عملي لأدب الاستئذان، وفيه تنبيه على أهميته وزجر من لم يتأدب به. فعن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبئ وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل ذلك بعدما أسلم صفوان. رواه الترمذي. آداب الاستئذان: واحد، الإخبار بالاسم. فالمسلم إذا استأذن في الدخول فرد عليه صاحب المكان طالبا معرفة من يريد الدخول، فالسنة في ذلك أن يخبر باسمه، العلم المعروف، العلم المعروف، لما فيه من الأنس وزوال جهالة المستأذن بالنسبة لصاحب المكان. فإذا قيل للمستأذن: من أنت؟ فيقول: فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به، بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوه مما لا فائدة فيه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. أما أن يقول المستأذن أنا وحده دون تعريف فهذا مكروه، لأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة، بل الإبهام باق، بل ينبغي أن يقول فلان باسمه، أو أنا فلان، أو أنا أبو فلان، أو القاضي فلان، أو الشيخ فلان، إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. إثنان، غض البصر قبل الإذن، لما قد يكون الناس عليه في بيوتهم وخلواتهم من الغفلة وعدم الاستعداد لدخول أحد عليهم، فيلزم منه الاطلاع على العورات وانتهاك خصوصية الناس بالتجسس، فيفضي للعداوة والبغضاء. فعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقتحم ببصره معتد وشرع للمسلم أن يدفع هذا العدوان بما يحافظ به على عورات نفسه وأهله، فلو طعنه بحديدة أو قذفه بحصاة ففقأ عينه لكان صاحب الدار محقا، وكانت عين الناظر هدرا، لأنه مسيء معتد بهذا النظر. ففي حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه. رواه مسلم. 3. عدم الوقوف في مواجهة الباب لما قد يترتب عليه بوقوع نظره على عورات أصحاب الدار، فلا يقف عن يمين الباب أو عن يساره. فعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استأذن وهو مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستأذن وأنت مستقبل الباب. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا فإن أذن له وإلا انصرف. الأدب المفرد. أما القسم الثاني للاستئذان وهو الاستئذان لمن هم داخل البيت في الدخول على بعضهم بعضا، فتجلى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. حيث نظم الإسلام التعامل داخل البيت فلا يجوز أن يدخل الخادم على سيده بدون استئذان. أما الأطفال الذين هم في سن التمييز ودون البلوغ فلكثرة ترددهم على والديهم حدد رب العزة أوقاتا معينة يكون عليهم الاستئذان فيها، لأنها أوقات نوم وراحة، وهي قبل صلاة الفجر وقت قيلولة وبعد صلاة العشاء، ربما يكون فيها الإنسان في وضع لا يحب أن يراه أحد. أما إذا كان الأطفال في سن البلوغ فيقول الحق تبارك وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فينطبق عليهم الحكم العام دون تحديد الوقت. لذلك ينبغي الاستئذان على جميع المحارم، الأم والأخت وغيرهما. فعن عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: إنها ليس لها خادم غيري، أفأستأذن كلما دخلت؟ قال: أتحب أن ترى عريانه؟ قال الرجل: لا. قال: فاستأذن عليها. السنن الكبرى للبيهقي. فهذه الأخلاق تعلمنا المحافظة على خصوصيات الناس وعدم إيقاع الناس في المفاجآت والإحراج، وأن يكون الواحد منا آمنا في بيته لا يراه أحد على صورة لا يحب أن يطلع أحد عليها.